طب التبريد ليه؟ عبارة عن الماتيور شاتراك اللي قدامكم ده، انا قلت ان في جلوكوما يبقى في اتنشن از نورمال. على جنب كده ما هي الكاتراك اللي عند الجلوكوما؟ قلنا واحد ان هو ده بس. الكاتراك اللي عند الجلوكوما اللي هو مين؟ انت مفتوح كمان بس. في واحد يعني هو اللي جاي ده. ده اسمها بالهايبر، احنا قلنا ايه ماتيور؟ وماتيور دي حاجة اسمها هايبر ماتيور كاتراك. ده مهم قوي في الدكاترة كتير قوي بتتقال فيه. هايبر ماتيور كاتراك. ايه اللي بيحصل ده في هايبر ماتيور كاتراك؟ يقول لك العيان بيبقى عنده ماتيور كاتراك 4 years اهو، واحد عنده ماتيور كاتراك سايب نفسه سنين. ايه اللي بيحصل له العيان ده؟ بيحصل له حاجه غريبه. لما يسيب نفسه سنين يبتدي يحصل جوه الكونتنت دي جنريشن، اصلح لي الكلمه دي جنريشن اند ليكويفيكيشن اوف ذا كونتنت. دي الكاتراك بتتحول لملكي لو كده وطالما بقى فلويد زيه زي الميه اقدر ايه اطلعه بره. الفلويد ده يطلع بره. ايه رايكم لما البروتينز اوكسيدنت اللي تحولت لفلويد تطلع اوتسايد ذا لينس؟ ياخد حاجه من اللينس تكش دي اللينس تبقى ايه؟ بص كده اللينس حطها ايه دلوقتي؟ بقت شرانك لينس. هذه شرانك لينس اسمها ايه بقى؟ ما هايبر ماتيور كاتراك. ايه اللي حصل معاك كلمتين؟ حصل ايه في الكونتنت؟ ديجنريشن اند ليكويفيكيشن and most to the outside. وبالتالي اللينس is shrunken lens. اللينس كشف. يلا قول لي الفيجن. بص ها ده هايبر ماتيور كاتراك. عرفت منين؟ اللينس كشف. هو في ايه على السيرفيس؟ شايفين الرينكلينج؟ اه يبقى اللينس دي كشف. في رينكلينج على السيرفيس. لو اللينس لما هتكشف هيحصل لها ايه زي ما انا برسم كده؟ رينكلينج. باينه؟ الفيجن يا جماعه بتاعته. الفيجن. مش باينه ايه؟ مش باينه الرينكلينج؟ طيب في هنا اهو تعرجات خطوط باينت كده؟ حد مش شايفها؟ حد شايفها طيب؟ اوكي ثانك يو ثانك يو للناس اللي شايفينها يعني شايفها يا محمد يا حسن ولا لا؟ فكنت هو محمد شافها لقيت كل الناس شايفاها. الفيجن اخباره ايه؟ الفيجن ها في اي حته كلير؟ يبقى الفيجن ايه؟ هاند موف. تعرف اصبع الاوبليك ليميت كام حاجه؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. زودنا حاجه زودنا حاجه. يلا قول لي اخبار اللينس ايه؟ سوولن ولا شرانكن؟ شرانكن لينس and totally opaque. صح؟ يبقى شرانكل and totally opaque. اخبار الكبسول ايه؟ لما الكبسول تكش كده تبقى thick and thick and wrinkled. الكبسول تبقى تخينه ومعرجه thick and wrinkled. وفي حاجه بقى كمان غير انها thick and wrinkled، احنا اتفقنا ان هيحصل ايه جوه؟ degeneration وبعدين liquidation. لازاي لو حصل degeneration جوه ممكن يحصل degeneration في الكبسول. لو حصل جوه يحصل في الكبسول. تبص تلاقي الكبسول تلاقي عليها نقط كوليسترول ونقط كالسيوم اهو. نقط كوليسترول ونقط كالسيوم عباره عن ايه التو ديجنريشن دول؟ كوليسترول ده انهي ديجنريشن؟ فايلاين والديبوزيشن اوف كالسيوم ده كالسيوم ديجنريشن. يبقى ازاي حصل ديجنريشن جوه حصل في الكبسول؟ يبقى في حاجتين هلاقيهم على الكبسول. هلاقي نقط ايه ونقط ايه؟ نقط اكبر عباره عن كوليسترول ديبوزيت ونقط بيضاء عباره عن كالسيوم. ده بقول كده يعني انا احلف ان الكاتراك ده هايبر ماتيور. ليه يا دكتور؟ عشان ايه؟ عشان عليه ايه؟ وايت كالسيوم ديبوزيت. شايف كده؟ يبقى ده ايه؟ هايبر ماتيور كاتراك. خلصت كلام عن الكبسول. يلا قولوا لي بقى لما اللينس تكش الايرن يحصل له ايه؟ ينزل كده وينزل كده. يبقى الانتيور تشامبر ده يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى الانتيور تشامبر دي الايرس دلوقتي زمان الايرس سند على مين؟ على الليزر. دلوقتي الايرس مش لاقي حاجه يسند عليها صح؟ ومن الايرس يا جماعه يقعد يتراكش بقى مش لاقي حاجه تسنده. ماشي يا جماعه؟ الايرس يقعد يتراكش كده بنسميه تريمولوس ايرس. تريمولوس يعني بيتراكش. او له اسم تاني ايريدو دونيسيس. دونيسيس يعني تريمولوس. بصوا بقى خدوها مني كده اي ايرس بيتراكش في المنهج اي تريمولوس ايرس في المنهج اكيد مين مستندك الايرس؟ الليزر. خلاص؟ اكيد مفيش سبورت باي ذا ليزر. يلا ايه رايكم بقى؟ دلوقتي في لما كان الكاتراك عامل كده كان في اير شالو؟ لا. طب دلوقتي لما اللينس كشف لما رجعت فين تاني ايه تاني؟ كليرنس بيت تاني يبقى الايدي شيل يبقى موجود. حد يقول لي الكليرنس بيت ده اللي هنا اهو هيبقى مين اللي وصل له؟ كيوبايت باي اتش باي اتش. يبقى هنا الايرش شادو موجود لان بدا يتكون تاني كليرنس بيت لان اللينف ايه كشف. ان ذس كليرنس بيت از اوكيوبايت باي از اوكيوبايت باي الريفلكشن. في اي حاجه كلير يبقى الريفلكشن يطلع كله اسو التنشن هيعلى زي هقول لك دلوقتي التنشن ايه هيعلى هيحصل كومبليكيشن والتنشن يعلى. تعالى شوف الكومبليكيشن اول كومبليكيشن اتفقنا ان البروتين هتطلع للاوتسايد صح البروتين ده اهي هتطلع للاوتسايد تيجي على الايرس البروتين تعمل انفلاميشن البروتين ده افضل انت لما تيجي على الايرس تعمل انفلاميشن في الايرس بنسميها ساكو توكسيك ايرايتس او ساكو توكسيك يوبيال. يبقى اللينس مطر لما تطلع بره تيجي على الايرس تعمل ايه ايرايتس. اللينس مطر لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجز وتاكلها The lymph matter will be engulfed by macrophages. The macrophages تكبر في الحجم. The macrophages لما تكبر في الحجم تيجي تتحشر هنا تقفل ايه؟ الانجل صح؟ يبقى تاني ازاي هيحصل الجلوكوما؟ The proteins will be engulfed by macrophages. The swollen macrophages will be trapped in the angle. يبقى يحصل الجلوكوما سببها تحلل في الجلوكوما مش يبقى عمال تحلل طلع اللي جوانا يحصل الجلوكوما سببها تحلل في اللينس بنسميها فاكو ثالث سطر صح ايه بنسميها فاكو ليتك جلوكوما لايسز يعني ايه يعني تحلل في الليل الجلوكوما اللي سببها ان الليل تحللت الجلوكوما اللي قلناها من شويه كان اسمها فاكو مورفيك الجلوكوما بتاعت دلوقتي اسمها فاكو ليتك يقول لك ايه بقى الكومبليكيشن اللي بعد كده زي ما الديجنريشن وصل للكبسول عشان الديجنريشن وصل للكبسول ممكن الديجنريشن يوصل لمين للزنيوز وما الزنيوز تتقطع لو الزنيوز تتقطع يحصل ايه في الليمف تتلخلخ تطلع الكبسول. طب لو الزنيوز كلها اتقطع يحصل ايه في الليمف تسقط فين تسقط في الفيترا نسميها ديسلوكيشن. لو الليمف اتلخلخت تطلع الكبسول اتحركت خالص ديسلوكيشن. وهنا سؤال شخصي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره يتحسن شويه يتحسن شويه من غير جراحه ولا على النظر يتحسن لان ساعات اللينس ايه تقع تخش بالمتر الدنيا بقت ايه بقت سالكه يعني شوف ده سؤال شخصي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره يتحسن وداوت سيرجري لو حصل له ايه في الكاتراكت بتاعه ديسلوكيشن. هنقطع على الجملتين دول العلاج ده هو بنأكله العلاج هنا انترا كابسولار كاتراكت اختار ده نكتبه بس انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن. طبعا هنشيل العدد يبقى كاتراكت اكستراكشن صح. هنا العدسة ده هي يا جماعة متخلقة ايه وده بزيت تاني بقولك هنشيل العدسة هنشيلها كلها بالايه كمان الكبسول. لما بنشيل العدسة حتى بالكبسول بنسميها انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن خلاص. يبقى نعمل عمليه اسمها ايه هنشيل العدسه بالكبسول يبقى ده ايه لما نشيل العدسه المتلخلخه دي بالكبسول ما نسيبش الكبسول نسميها ايه بقى انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. طب لو شلنا العدسه وسيبنا الكبسول مش وقتها دلوقتي ده اسمها ايه اكسترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن خلاص. يبقى هنعمل ايه هنا الانترا كابسول نطلع كابسول ليه ما عملناش الثانية على فكرة انا عامل لكم مفاجأة كل الكاتراكت اللي بنتكلم عليه ده الهايبر ماتيور كاتراكت ده نوع اسمه تيبيكال اللي اتكلمنا عليه ده كله اسمه تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت اكيد يبقى فيه ايه هتيبيكال او بنسميه مورجاجنيوم كاتراكت اللي هو صباح اسمه مورجان نسميها ايه مورجاجنيوم كاتراكت. ايه اللي بيحصل بقى مع الحاج مورجان زي اللي فات بصوا كده حصل ايه ركز معايا حصل لكمبليكيشن اوف ذا كونتينت. طب ما هو نفس الكلام بس المره دي ايه المره دي ركز معايا بقى ليه تاسو المره دي الكبسول سك كبسول فلا تسمح بخروج الليكوفايت باتيريا فالليمف مش ايه تتكش. هيحصل للي جوه ليكويد زي اللي فات تحول لايه؟ لليكويد. بس الكبسولتك مش راح يتخرج الايه؟ اللي جوه بره. فاللي انت مش ايه؟ مش هتكش. خلاص هو ده المرجعات اللي كانت هتقول لي طب ما ده يا دكتور شرح ده بالظبط. مين ده؟ المرجاجنيا كثرت اتلخبط مع الماتيور كثرت ليه؟ هنا تلاقي توتال يوريك هنا توتال يوريك ثاني ده صورت بس ده ايه؟ سلوت بس الاثنين زي بعض. الانتيور شامبر هنا زي ايه؟ ده ما عندوش اي ده ما عندوش اي شامبر الفيشن زي بعض ما بينهمش. ده بين المرجاجنيا كثرت والماتيور كثرت البوزيشن اوف ذا نيوكليس. النيوكليس هنا موجوده في مكانها لكن النيوكليس هنا موجوده في ايه دلوقتي؟ موجودة جوه ايه؟ جوه فلويد. زلطة موجودة جوه كوباية لبن. ايه طريقة الزلطة؟ تنزل تحت الزلطة الاسفل. يقول لك ايه؟ الفرق الوحيد هو البوزيشن اوف ذا نيوكليس. ذا نيوكليس ويل سينك يعني تغرق. ذا نيوكليس ويل سينك باي ذا جرافيتي انتو ذا لور بارت اوف ذا ليج. يبقى الفرق الوحيد ان النيوكليس هتنزل لتحت. يا سلام بقى لما نشوف صورة حاجة رائعة اهي. ايه البني اللي تحت دي؟ يبقى ده مش ماتيور كاتر. شايف هنا مين اللي تحت دي؟ ده ايه؟ مش العدسة لا ايه بس؟ النيوكليس بس النيوكليس نزلت لتحت. ده الفرق الوحيد اللي يفرق لي الماتيور من المورجانيا. يبقى ده حالة ايه؟ ما جيلك تحت السنة مورجانيا انكسر. صورة كمان؟ باينة؟ تطلع ازاي؟ ايه؟ لا ممكن تبان احرام التطور هوش هوريها لك لا صورة النيوكليا لا صورة تبان مكانها بقى ماشي؟ تبتوها المرجانيا انكسرت؟ اقول لكم على حاجة هسألكم سؤال فني كده يا ترى الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك ليه العيان ما يشتكيش من الدبلوم؟ كلها ضلمة طالما الناس كلها ضلمة مش يشوف ايه؟ احنا قلنا عشان يشوف دبلوبيا لازم يبقى حته كده هو يعدي هنا وهنا ينكسر انتوا فاهميني؟ طب لو لسه كلها مظلمه مفيش ايه؟ مفيش دبلوبيا يبقى هنا كنت لازم نقطه كده في اكل شبه الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك لا يشتكي من دبلوبيا ليه؟ لان اللينز توتالي بدل ده اللي جه مهم قوي قوي قوي قوي ومش هشرحه ليه؟ عشان انا شرحته لا فرق ايه؟ مش معروفه بقى وقت يعني بصوا الكاترك فيكتوريا هنا مليان ميه هنا توتالي اوبيك هنا اللينس كاشه ما خلاص بقى اشرح تاني ايه؟ طب هقول لكم على حاجه في الاماتيور كاترك الانتيور شامبر عامله ازاي هنا الانتيور شامبر عامله ازاي هنا الانتيور شامبر عامله ازاي هنا الانتيور شامبر عامله ازاي؟ في ايه؟ خلاص انا شرحت مش هسمع كلامك لما انا شرحت يبقى شرحت بنصب عليك ولا عشان افهمك الكلام شرحته لو انا تريد بنت في موضوع اسمه تريد بنت الوقت خش اسمعين فوت الجدول ما بيعرفش يشرح الكلام ما بعرفش احكي. اه ربطوها اول كده ودي ليس الكلام كده احفظه كده احفظه نيوكليا بقى قبل ما اخش النيوكليا عايز افكركم بحاجه يا اخي بتاع الجدول خليك معايا مين اللي كان عايز الجدول خلاص يا جماعة عايز افكركم في حاجة لو سمحت العيان لما بيفقد مية من النيوكليس ويطلعها بره مين يسميه كده نورمال عملية اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال لينس سكليروز ده ثلاث سكليروزكال لينس سكليروز اثر على الترانسليرنس اوف ذا نيوكليس. لا دي عمليه ايه سكليروزكال. طب لو الكريمه بعقبت بقى وزادت عن الحد وبدا يحصل ماركت لوس اوف ووتر يعني عمليه فقدان الميه زاد، اولا نسميها باثولوجيكال لينس سكليروز، ثانيا لو فقدان الميه من النيوكليس زاد الميتابوليزم اوف ذا نيوكليس هيبوظ، ويبتدي يحصل ايه بقى المره دي بقى كاتاراكت نسميه سينايل نيوكليار كاتاراكت. يبقى السينايل نيوكليار كاتاراكت هو باثولوجيكال لينس سكليروز، يعني الانكريز حصل انكريز في اللوس اوف ووتر من الايه من النيوكليس لدرجه ان الميتابوليزم اوف ذا نيوكليس باظ والترانسفيرنس اوف ذا نيوكليس باظ وحصل ايه نيوكليار كاتاراكت. يفرق ايه النيوكليار كاتاراكت عن الكورتيكال؟ بيقول لك ان الكورتيكال كاتاراكت عشان النظر يوصل من 6 6 لحد هاند موفمنت ياخد سنه ونص، هنا ياخد مثلا 10 20 سنه. واضح ان الكاتاراكت ده بينمو بس بايه؟ ببطء شديد. في ايه؟ عضلاتكم جميعا. ايه؟ يبقى الكاتاراكت ده اول ميزه ان هو فيري سلو امبروجريشن، التكتير مش مهم. يعني بيانو بس ببطء شديد، فيري سلو امبروجريشن. ثاني فرق هناك كان في انتيومنتم، في هايبر ماتيور، في ام ماتيور، كان في ستيج صح؟ هنا مفيش ستيج. There is no stage. مال في ايه؟ لك مفيش stages immature mature هاي في كلام بس في color. مفيش stages بس في color. يعني ايه؟ الاول تلاقي النيوكليوس لونها جري بعدين لونها يصفر بعدين لونها يبقى بني خفيف لايت براون بعدين لونها يبقى بني غامق براون او بعدين هيبقى لونها اسود. لما النيوكليوس لونها يسود ده كاتاراكت بنسميه كاتاراكتا نيجرا. فتوقع اكتر واحد فيهم طبعا ياثر على الفيجن دي كاتاراكتا نيجرا. يبقى مفيش ستيدج بس في كلر. كنت عارف ان في سؤال جاي اهو، سؤال جاي اهو فلوس. اما يجي السؤال في سؤال جاي اهو فلوس، مفيش الوان بس في ايه؟ كلر. ايه تفسير وجود الكلر؟ بصوا بقى احنا قلنا ان بيطلع هنا امينو اسيد، مش البروتين بتتكسر وتديني امينو اسيد؟ من ضمن الامينو اسيدز اللي هتطلع في النيوكليس امينو اسيد تايروزين. الامينو اسيد تايروزين ده لو تسمع فتره بيديني ايه بقى؟ بيديني ميلانين بيجمنت. الميلانين بيجمنت دي في الاول تبقى اصفر بعد كده تزيد انت بقى لايت براون، بعد كده الميلانين بيجمنت لما تملى النيوكليس كلها يبقى لونها ايه؟ اسود. يبقى ده هو سبب الديبوزيشن او الالوان مكتوب عندكم ديبوزيشن اوف ايه؟ اوف ميلانين بيجمنت. جت منين الميلانين؟ من الامينو اسيد اللي اسمه ايه؟ تايروزين. السؤال بقى هو ليه الكلام ده ما حصلش في الكورتيكال كاتراك؟ ليه الكورتيكال كاتراك كل لونه جري بس مفيش الوان؟ على الرغم ان برضه هنا في امينو اسيد ايه؟ برضه في الكورتيك في امينو اسيد تيروزين بس. بس ليه ما ادانيش ايه؟ ميلانين. لا نعم خمسة جنيه خمسة جنيه عشان نخرج من الكاشيرة يا دكتور. ليه؟ لا غلط عشان نخرج من الكاشيرة. صورة الطيارة صورة الطيارة صورة الطيارة. أول أقول لك أنا قلتهم يا دكتور أنا قلتهم. لا ما تبقاش قلتهم يعني أول أقول لك أنا قلتهم. ها لا تايم فاكتور الإجابة تايم فاكتور. ايه انا قلت ايه؟ انا قلت يعني عشان الامينو اسيد تايروزين يديني ميلانين محتاجين 10 سنين خلاص. الكورتيكال كاتاراكت عمره ما بيفضل في عينيك 10 سنين، بينمو بسرعه وبعد كده اللينس بسرعه. لو سبناها 10 سنين الكورتيكال هنبقى هايبر ماتور، والهايبر ماتور في النهايه بايه؟ بيقع. يبقى الموضوع ايه يا جماعه؟ تايم فاكتور. المهم طبعا ده كلام يعني كده تنسيق. يبقى اول يا جماعه ما تلاقي اي حاجه لونها اصفر في النيوكليس يبقى ده ايه؟ اول ما تلاقي حاجه لها لون نيوكليس لا سينايد ايه يبقى ده ايه؟ نيوكليس. يبقى لما الاقي كاتراكت اصفر يبقى جوتيكال، اول ما الاقي كاتراكت اصفر او بني او اسود يبقى نيوكليس اهو. اول ما الاقي كاتراكت شايفين الكاتراكت مسفر اهو يبقى ايه؟ يبقى نيوكليس السفر اهو. يعني بصوا دي كده على فكره ده كانت سيكشن في العين. اول خط ده الكورني ودي مين اللي ورا دي؟ اللينس. يبقى انا نسيتها ما بينهم دي ايه؟ الانتيريور تشامبر كاتراكت لونه اصفر جوه طالما اصفر يبقى ايه نيوكليير كاتراكت بقى ممكن يبقى لونه غامق شويه بني شويه براون يبقى ده براون لو اتفرد خالص يبقى كاتراكت ايه كاتراكت نيوكليير العام بقى يشتكي من ايه تكتكت ضمصه ماسكه الجردل وتكتكت بصوا بقى اللي يوصل اوبتيشن برضه النظره بيقل برضه ليه مش في اوبتي ايوه حد بقى يقول لي هيجي له مايوبيا ولا هايبر ميتروبيا مايوبيا ولا هايبر ميتروبيا هنا بقى ايه مايوبيا يا جماعه الرسمه دي كانت ايه ناقص 4 ناقص 4 دي بلس كام 24 لما الكاتراكت يحصل هنا بقى ال 24 دي مثلا تبقى بلس 30 يعني المجموع يزيد يعني قوة العدسة تزيد لما قوة العدسة تزيد ديس كولد مايوبيا المايوبيا دي سبب ملخبطة في الريفلكتيف اندكس بنسميها ايه؟ اندكس مايوبيا العيان بتاع المايوبيا ان شاء الله لما نفهم نعرف انه بيشتكي اكتر من الفرد الفيجن البعيد يبقى نكتب كده الفرد ديجن هنا افكتر اكتر العيان اللي فات بقى العيان اللي فات طالما هايبر متروبيا المشكلة العيان عنده هايبر متروبيا بيشتكي اكتر من ايه؟ من نيرفيس يبقى العيان رقم واحد عنده الجراد دي ولا الميوشن اوبزر رقم اثنين عنده اوباستي ويشوف تبانه تبانه ايه سكت عنده اوباستي فيشوف دبلوبيا نفس الكلام اللي فات فاكر دبلوبيا كان نوعها ايه يوني اوترا هناك من شويه كان نايت بلايندنس دلوقتي يبقى زي بلايندنس صح الكلام زي بلايندنس العكس حتى مرات العيان ده تشتكي تقول لك اخلاقه باظ ده بينام طول النهار ويخرج بالليل ليه؟ لأن هو عيني بالنهار هو أي حاجة يبقى دي شك على طول هو عيني غلبان عنده كاتراكت فما بيشوفش بالنهار وبيضطر يخرج إيه؟ بيضطر يخرج يعني راجل عيان غلبان ماشي؟ غلبان عنده للأسف عنده داي بلايند لو العيان ده غلبان ده لو خرج يا عيني بصوا كده لو خرج بالنهار إيه اللي هيحصل؟ عنده كاتراكت في النص كده بالنهار بيحصل إيه في البيوبل بتاعتك؟ بتضيق صح؟ والضوء يجي يعدي من هنا يلاقي إيه؟ لاي كتر بص بقى لما يخرج بالليل بقى يخرج بالليل ده بيقول ايه ده بيقول ايه بيقول عدي من هنا ومن هنا زي الفل ماشي اوكي والعيان بقى العبيط ده يجي يشتكي من حاجه لطيفه قوي يقول لك يا دكتور يا دكتور اما قالت لي ايه يا ابني ايه يا خروف ايه اللي حصل يقول لك ايه انا قلعت نظاره القرايه بس ما عدتش محتاجها ما عدتش محتاج نظاره القرايه فين نظرت في السن ولا ايه كلنا لما بنكبر يا جماعه نحتاج حاجه اسمها نظاره القرايه لان بيجي لنا حاجة اسمها بريس بايوبيا لما نكبر وما نعرفش نقرا ده مرض هناخده اسمه بريس بايوبيا ليه؟ لما بنكبر بنفقد القدرة على الاكوموديشن ما عرفتش نعمل ايه الاكوموديشن خلاص؟ طيب انت مش عارف تعمل الاكوموديشن حاضر انا هعوض لك الموضوع ده يعني انت مش عارف تزود قوة الايه؟ خد العدسة دي بزود قوتها ما انا مش عارف اقوم اعمل ايه؟ احط لك هنا عدس زي العدسة دي نظارة ايه؟ قراية طب ايه رأيكم؟ لو جالك نيوكليير كاتر الكاتر هيعمل ايه بقوه العدسه بتاعتك بيزودها اذا ما عدتش محتاج للايه نظاره القرايه يقول لك ايه بقى شوف الجمله اللي انا كنت قلتها في الاول بتاعت الخط افريد بايوبيك بيشنت مي فايند هيم سيلف تو ريد اجين وذاوت هيز ريدنج جلاسز فهمتوني افريد بايوبيك بيشنت فايند هيم سيلف تو ريد اجين وذاوت هيز ريدنج جلاسز ما عادش محتاج الريدنج جلاسز ليه العدسه بتاعته قوتها زادت لوحدها من غير نظاره ليه جاله اندكس ايه اندكس مايوس يبقى العيان بيجي فرحان اقول له مبروك عليك انت قلعت النظاره مبروك عليا انت جالك ايه نيوك ده كتب شبه لك عمليه خلاص اوكي يلا بقى نفحص العيان انتوا بقى تقولوا الفحص بقى سهل بقى حاجه تافهه قوي بقى يلا بريك اليومينيشن كام حاجه اربع حاجات ايه اربع حاجات اللمس توتالي اوباك ولا فيها اوباك في النيوبيا في النص ودي في النص الكبسوله اتغيرت نورمال الانتيريور تشامبر اتغيرت لاير شادو ثلاثة فيها سؤال برضه لاير شادو في اوباك وفي ظل صح وفي قصدي كلير سبيس يبقى المفروض الاير شادو يبقى ايه بريزنت امتى يبقى قبل في الكاتاراكتا نيجرا هسألكوا سؤال لو انا حطيت دراعي كده هيكون له ظل طب لو الاوبس لو الصبوره دي سودا الظل اسود على حاجه سودا يبان اذا لو الكاتراكت هنا اسود هيكون عليه ظل بس انا مش ايه مش هشوفه خلاص يبقى الريتر فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتاراكت ميجر لان اسود على اسود مش هيبان فاهمينها ولا لا يبقى الريتر فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتاراكت ميجر اهم حاجه عندي فعلا الريتر فيكس مهم جدا الريتر فيكس الريتر فيكس يبان ايه في ايه في النص ديسك لونه اسود هو مين الديسك اللي لونه اسود في النص شايفين الريتر فيكس هنا كويس اهو في ديسك اهو اسود في النص ده مين بقى الكاتاراكت النيوكليير كاتاراكت ده مهم قوي عشان بيفرقوا لي من حاجه ثانيه العيان بتاعنا بقى ممكن يتلخبط مع حاجه ثاني بتاعت الفيولوجيكال لينسكليروسيس احنا قلنا ان العيان لما بيفقد ميه كتير بيحصل له بس لما بيفقد ميه عادي فيولوجيكال ما بيحصلوش بس بس بيحصل حاجه ثانيه العيان ده يا جماعه تبص هنا تلاقي في حاجه جراي اللي هي الايه الكتر وهنا برضه ابص الاقي فيه لون جراي ليه لما بنفقد ميه صحيح ما بيحصلش اوباستي بس الفايبرز بتبقى ايه تبقى مركزه لما الفايبرز تبقى مركزه تبقى جامده صحيح اللون جريش بس ترانسفير ازاي ده انت بتضحك عليه ازاي ده جريش وازاي ترانسفير زي ما بره شمسيه لو انت لابس ماشي خلاص صح متاخر شيء لو انت لابس نظاره شمسيه جريش نظارة شمسية وقعدت على صندوق على ما تشوف دايما ست على ست زي الفل صحيح النظارة جامعة بس ايه؟ صحيح النظارة جامعة بس ايه؟ بس ترانسفير اه فده البيوب اللي فيها حاجة جريش وده البيوب اللي فيها حاجة جريش فالاثنين نحطهم مع بعض صح؟ طب فرق بينهم ازاي؟ الريد ريفليكس لو عملت الريد ريفليكس هنا هتلاقي الريد ريفليكس كده في حاجة سودة في النص لكن لو عملت الريد ريفليكس هنا مش هلاقي اي حاجه سودا بين النص لان مفيش ايه مفيش كاتر يبقى السينايل نيوكليار كاتر لازم افرق من السينايل نيوكليار كيلوز صح بس النقطه ده ايه مش عايزها ماشي هفرقه بالايه بالريد ريفليكس انت ولا لا تاني ساعات بيبقى البيت تبص في الدور بتاعته اوه ماي جاد ده انت عندك ايه كاتر يا دكتور يا جبتوا في حاجه جوه الجرينج توبيك هون مش حاجات ده اللون الجرينج ده في الثيولوجيكال لينز ايه الثيولوجي صحيح شايف لون جرينج من لون تاني جدا بس مفيش اوباستي ليه طب هو ليه عنده حاجه جرينج يا دكتور بقاله طول حياته بياخد ميه فاللينز بتاعته بقت ايه بقت مركزه فبقى لونها غامق لكن اللينز بتاعته زي النضاره الشمسيه هو بيشوف الدنيا اغبق مننا ماشي يا جماعه فهي النيوكليس بتاعته بقت لونها جرينج بس ستيل ايه ترانسفير خلاص افرق ازاي طبعا لو عملت له ريد ريفليكس هيطلع الريد ريفليكس كله ايه كويس لكن لو عنده كان عنده كاتركت بجد هتلاقي في عينك في الريد ريفليكس ايه سود فهمتها ولا لسه لا يا يعني. ايه يا صلاه استغفر الله نعم الامتحان يوم الاربعاء الامتحان يوم الاربعاء الامتحان صار يوم ايه ماليش دعوه عشان نذاكر يا عندي امتحان يوم الاربعاء هنا وعلى فكره على فكره اللي هيغيب يوم الامتحان هياخد حصه لان انا هخلي الامتحان كل صغير قوي يعني اللي هيغيب يوم الاربعاء هياخد حصه مهمه جدا الحصه اللي جايه هو حر بقى وانا على فكره هاخد غياب كويس قوي قوي يوم الاربعاء او غياب كويس قوي الناس اللي ما حضروش الامتحان هقل وراهم مش هتسيبه ايه؟ خرافيش ورانك عامله بقى يا بطاطس بالك عشان هنا في سؤال فيتر سؤال فيتر بص شوف الدكتور هيعمل فيك ايه بص قول لي يا ابني الميديكال طبعا هو عايزه وقعت قول لي الميديكال تريتمنت كاتراك يا ابني بيتكلم بقى عادي كده اوعى ترضى اوعى تنظلم اوعى تسمع كلامه There is no medicine. مفيش أطرب بقى هتكتب لازم الحمد لله العلاج ايه طبعا الحمد لله أكل عيشنا يا ابني مفيش لو أنا وفي أنا هريسل لو في أطرب بقى هتكتب كده حفاضل مفيش عملية مفيش فيكو مفيش عملية كده برضه ماشي؟ الحمد لله التريتمنت از مفيش أطرب مفيش على فكرة في أطرب كده نصب في السوق مفيش أطرب بقى بقول لك أطرب بقى عمال بتنصب كل مفيش حاجة خلاص؟ عايز انا فيها بقى اسئله امتى نعمل العمليه بص انا عندي ميه بيض وتعمل لي عمليه امتى يا دكتور اقول له براحتك دي الكتف سيرجري مش ايرجنت سيرجري براحتك الكتف سيرجري لما تحس ان انت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك ما انت شايف نعملها لك. طب في عيان لما ناصر يقول لي يبقى 6 9 يبقى زعلان عم يشتغل ثالثي طيار. لكن في واحد قاعده في البيت 60 سنه نظرها 66 حلو قوي بتتفرج على التلفزيون بروح حاجه مش عارف مش محتاجه تاني يعني على حسب الايه احتياجات العينات. ده اول حاجه. في واحد يقول لك ايه نعملها لازم لو الكاتركت معاك الركوبه لازم نعملها بقى مش هنقي مش هغير العيان لو معاك الركوبه مش هغير العيان لو كوزموتي كان يمدقي العيان في حاجه بيضه في عينيها بص لها خالص مش هنهم. لو الكاتركت وصل هاند موفمنت معناه انه ايه انه ماتيور شويه وهيبقى هايبر ماتيور والهايبر ماتيور اكتر حاجه بيحصل معاك معاك تبدأ معاك الركوبه. عايز يقول لك ايه لو وصل هاند موفمنت برضه ما تخرجش العيان لازم ايه لازم نعملها. يبقى في اربع اراء امتى نعمل عملية؟ لو مش قادر اقوم بوظيفتي لو معايا جلوكوما لو جزموتي كان مضايقني لو وصل لايه لو وصل الهاند موفمنت. ايه نوع العمليات؟ انا كنت فكره بس لو انت شلت الكاتركت كله زي ما انا عملت كده بالكبسول ده بنسميها ايه انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن. خلاص انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن في اذا كاتركت بتعمل حاجه تانية احسن بقى حاجه احسن كاتركت كده يفتح الانتيرو كبسول يخش بالالات ينظف الكاتركت يبقى له ايه بعد العمليه يبقى له كبسولار باج فاضيه. خلاص ممكن دي احسن حاجه ممكن يرجع جواها ايه بتاع فاضي الباج الفاضي دي يرجع جواها اي او ال يعني اي او ال انتر اوكلر لينز. انا شلت الكاتركت وسبت الكبسول ده بنسميها اكسترا كبسولار كاتركت اكستراكشن. خلاص نكتب كده جنب الانترا كابسول ما عدناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كاتركت اللي معاها سبلاكسيشن. يعني انا عنده هايبر ماتيور كاتركت واللينس نايمه كده يمكن ما اقول مش لازم تفتح الانترا كابسول وتخش تشتغل مش هتعرف تنام تاني من الشغل بتاع الاكسترا. صح يعني لو هايبر ماتيور كاتركت واللينس سبلاكسيشن مش هتعرف تفتح الكابسول وتخش تعمل الشغل بتاعه يبقى مضطر لايه؟ مضطر اشيلها كلها انترا كابسول. انترا كابسول ما عادش لها اي انتيكيشن تاني ما بتعملهاش غير الحاله دي بس وبعدين ما بتطلعش الهايبر ماتيور كاترك العصب نفسي. طيب ايه عيوب الانترا كابسول؟ بعد ما بشيل العدسه كلها في مشاكل بتقابلني مين ينتهز الفرصه ويطلع لقدام ما عادش لاقي حاجه قدامه الفيتنس يبقى نكتب كده سبيس ادفانتج بتاعت الايه؟ الانترا رقم واحد ممكن يحصل فيترس بورولاتيك فيترس بورولاتيك. رقم اثنين هل انت سبت كبسول؟ لا فمش هتعرف تدفع العدسه هنا. نعم هنزوده نزوده بشويه حاجات زود عرض الانترا كبسول ايه عيوبها؟ اولا ايه الانديفيشن الوحيد لها؟ حلو والصبلك فيه ليه؟ لان انا مش قادر اعمل الايه لسه معوج فمش عارف اعمل فيها اكتر. اول ديس ادفانتج انا اول ديس ادفانتج لما اشيل الكبسول خالص كده الفيترس الديس ادفانتج بتاع الانترا الفيترس ممكن يطلع لقدام ساعتها ده اسمه ايه الكومبليكيشن الاولاني فيترس برولاب. ثاني حاجه دلوقتي انا شفت العدسه كلها مش هعرف ازرع ايه لو انا حطيت عدسه هنا هتسقط فين في البيت غصب عني احطها قدام. يبقى ايه ايه الديب ادفانس رقم 2 اي كان نوت امبلانت بي تي اي او ال مش عارف احط بي تي يعني بوستير وتشامبر اي او ال غصب عني احطها فين غصب عني اي تي يعني احطها قدام مش هعرف لا بحط اي او ال بس بحطها فين بحطها في الاي تي مش في البي تي. اي كان نوت امبلانت بوستير تشامبر اي ويل ايه المشكله؟ رقم ثلاثه فيري لارج انسيجن فتحه كبيره جدا. دلوقتي يا جماعه انا مطلوب مني اشيل العدسه از ات از اشيلها كلها از وان مان صح؟ عشان اطلع العدسه دي من العين افتح لها فتحه كبيره جدا يعني بصوا انا في القرنيه ايه؟ ممكن مش فتح العين بس اروح اعمل فتحه كده اهو شايفين؟ واروح مطلع مين اللي طلع مين اللي بدا يطلعها دي؟ بفتح فتحه من الساعه 3 للساعه 9 لان انا هطلع العدسة زي ما هي بحجمها الكامل. عشان اطلع العدسة بحجمها الكامل بفتح ايه فيري فيري لارج انستيشن. يبقى في مشكله فيري لارج انستيشن بعملهم الساعه 3 لحد الساعه كام؟ 9. كل ده ديز ادفانتج. ايه اعكس الثلاثه دول؟ نعم. ايه مشكلتك؟ جاي من 3 ل 9 يعني ده العيان نايم وهو على السرير. بفتح عينيه من اول الساعه 3 لحد الساعه 5. مفهوم ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا صحيح دايما بحاول انزل تحت تحت بس مش يعني مش كده. حط في ساعه بعدها ايه؟ 1 2 3. تخيل الساعه دي ايه؟ بقول 10 كده الان تبقى لازم في الحضانه بقى. الساعه كام؟ بجيب سيره الساعه وبقيت اشرح الساعه. معلش اشرح الساعه برضه. الساعه 3 لحد الساعه 9 يعني ايه؟ الساعه 3 لحد الساعه 9. عارف او رقميه تفرق يا اخويا. خلاص عشان تروح اعكسهم يبقى الادفانتج بتاع الاكسترا كابسولا كاتراكت اكستراكشن. يبقى ايه الحاجات اللي تلاتيناها من الاكسترا كابسولا؟ الاكسترا كابسولا بقى انا سبت ايه؟ كبسول. سبت الكبسول فمين مش هيعرف يطلع؟ زيت. يبقى اقدر اوزع العدسه فين؟ البروتين شامبر. مش هفتح فتحه كبيره لان انا مش محتاج اشيل العدسه كلها. لا هفتح فتحه سمول. هفتح فتحه سمول. هو ايه؟ خدت الادفانتج بتاع دي والديد ادفانتج بتاع دي؟ ارجع السؤال وادور ارجع السؤال. يبتدي يقول ويتش اي فيري. سيب انا يعني اول بوش. استنى بقى لو هنا مسيول كتر والعين الثانيه ايه مسيول كتر طبعا هبتدي بيه بالمور ادفانسد اي فيرس. ده اول حاجه هبتدي باني عين الاول بالمور ادفانسد اي فيرس الا لو دي قطعه عشان تنفع تطلع. القطعه عشان تنفع تطلع فرح فرح هنبتدي بالمور ادفانسد اي فيرس الا لو العين اللي لسه ادفانسد كان فيها انتيوميتر تكاتش. ليه؟ هسيب دي واعمل دي. ليه بخلي الانتيوميتر في الاول؟ خايف من الايه؟ من الجلوكوما. لان الجلوكوما بتدمر بتضرب على اوضه الكتاب بتدمره. يبقى هنعمل المور ادفانسد اي فيرس الا لو الليس ادفانسد اي كان فيها انتيوميتر. لان انا ببقى خايف من الجلوكوما يقول لك طب ما تريح دماغك وتعمل التو ايز مع بعض. خطر جدا. يعني يقول لك افتح عينيه اليمين تعمل له الكاتراك وفي نفس العمليه بالمره افتح عينيه الشمال واعمل له الكاتراك. وي نيفر operate the two eye in one sitting in one operation. ما ينفعش هنا واشتغل هنا. على الاقل ما بين العمليتين ما بين العينتين ما بين عمليتين انا اقدر اعمل مليون عمليه في نفس العين. يعني النهارده هعمل هنا كاتراك طالما في نفس العين. لكن لو فتحت دي افتح الثانيه على الاقل بعدها بايه؟ بالظبط. لو حصل مصيبه ما تحصلش بايلاترا. يعني انت اشتغلت بالات ملوثه العين دي حصل فيها ايه؟ مرتمايتس مباشر. ما تحصلش بالعين الثانيه. يعني واحد جاي يعمل عمليه ببص له دي ودي حصل فيها انفكشن ودي حصل فيها انفكشن كده سمعتها بتاعتك خلاص كده انت بص تولد بقى ترجع النت بتاع اطفال خلاص كده انت دمرت. يبقى على طول لو حصل كومبليكيشن ما يحصلش ايه؟ بايلاترا. ثانك يو.